وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب المالك رحمه الله قالوا عجيب والله في تكتيب مالك في الموضوع من التنوير إلى ما لا تجوز الصلاة عنده أو فيه إلى ما تجوز خارج المسجد وإلى حكم الصلاة في البيوت. ولكن يأتي بهذه القصة: رجل يؤم قومه بضاحية من ضواحي المدينة، وليس بلازم أن يتجمع جميع الأفراد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو أفضل، ولكن مصالح الناس أيضا هناك. قال: إني أؤم قوم وهو رجل أعمى، ولكن جاء بأعذار. أولا العمى، وتكون الظلمة، ويكون الإيش؟ المطر، وإيش ثاني؟ والليل. كل هذه أشياء، ويسير الوادي، الظلمة والمطر ومسير الوادي أمور طارئة، والعمى أمر لازم له. وهذه العوامل قد تحول بيني وبين حضوري أصلي بقومي في المسجد. تأتي وصلي لي في بيتي مكانا أتخذه لي مصلى. يعتذر عن بعض أحوال حالات تعتريه عن أن يصل إلى المسجد فيصلي في الجماعة. إماما ولا مأموم بذلك؟ ويلتمس من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته وأن يصلي في مكان من البيت يتخذه صاحب البيت مصلى له. البحث في هذا الحديث لعدة جوانب: أولا الأعمى ومجيئه إلى المسجد، الأعمى وإمامته إلى القوم. لما قالوا أنا أم أصحابي أو أصلي بقومي وهو رجل أعمى، أقره على ذلك ولا ما منعه؟ إذا تصح إمامة الأعمى ولا ما تصح؟ تصح. بعض الناس يخالف في ذلك، وابن عباس ممن يمنع إمامة الأعمى، يقول: كيف أؤمكم وأنتم تعدلونني إلى القبلة؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ترك ابن أم مكتوم أميرا على المدينة يؤم الناس بالصلاة وهو رجل أعمى. الرسول صلى الله عليه وسلم ينصب إماما أعمى، وقضية القبلة الموجودين حيعدلوها على القبلة، تنتهي المشكلة. إذا لا مانع من إمامة الأعمى. نأتي إلى هذا عثمان هذا، ونأتي إلى قضية الرجل الثاني الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أتجد لي رخصة؟ قال: نعم. ثم لما ولى قال: ردوه علي. قال: أتسمع النداء؟ قال: بلى. قال: لا أجد لك رخصة، أجد داعي الله. وهنا يقول: إيتي إلي وصلي لي أتخذه مصلى. هل هناك تعارض؟ بعضنا يقول: لا، لا تعارض، هذا متأخر على الأول فيكون لك خلق. والعمى عذر شرعي ليس على الأعمى حرج، والظلمة ومسير الوادي والليل وكذا أعذار تسقط حضور الجماعة على الأصحاء. لو جاء المطر للإمام أن ينادي في الفدان مثلا عند المغرب، وجاء الطين والوحل والمطر، ألا صلوا في الرحال، صلوا في محلاتكم. ويمكن أن يجمع على بعض الروايات أن نصلي العشاء مع المغرب ويقول: هاي روح والصليح. فإذا كان المطر من الأعذار التي تسقط الحضور للجماعة من الأصحاء، فمن الأعمى من باب أولى. ويهمنا في هذا قول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إيتي إلينا. وفي بعض الروايات: فذهب صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وبعض الناس. فلما جاء إلى بيته قال أين تريدني أن أصلي صلى الله عليه وسلم. هنا صاحب البيت هو الأمير وصاحب الحق والسلطة يتحكم. فالرسول جاء نزولا على رقبة الرجل أين تريد أن أصلي، لأن الإنسان أدرى بحالة بيته، يريد أن يصلي هنا لأنه أمر عام أو يصلي هنا لأنه مكان خاص على ما يريده هو، فأشار إلى ناحية في البيت. بدأت الرسول اختار أنت يا خلا الرسول قال أين تريد أن أصلي، وعين الرجل مكانا. تعيين المكان في البيت للصلاة فيه فريضة أو نافلة من السنة، ومن الناحية الشرعية والنفسية أتعب، لأن البيت فيه مطعم، أنت دخلت المطبخ تشتهي إيش؟ تشتهي الطعام. لو جيت إلى جلس في المجلس تشتهي الشاي ولا جلسة مستريح. لو دخلت أوضة النور تشتهي إيش؟ تبطل وتسيب المخدة. فكل مكان ببيئته يوحي إليك بشيء. فإذا جئت إلى المكان المعد للصلاة تفكر إيش؟ يكون هناك استجماع لحسك في هذا المكان لأنك جعلته معدا للصلاة. فإذا جئت إلى هذا المكان لا تشتهي الطعام ولا تفكر في النوم، ولكن تفكر في الصلاة وبذكر الله. فأشار فصل. هنا سؤال، لماذا يختار الرجل أو يطلب من رسول الله ويذهب الرسول ويجيب؟ يتفق الجميع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلتمسون البركة في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما هو مقصود به. فالمكان الذي صلى فيه يقومون يصلون فيه تبركا بأفعاله ومكانه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عادي. أما ما على ذلك ليس على اليقين، وغير رسول الله تجد بعض العلماء في شراح الموطأ وغيره يقول وكذلك الصالحون وكذلك كذا، ولكن هل نحن على يقين من شخص ما كما نحن على يقين من رسول الله؟ ليس كذلك. إذن القضية مبدأها العمل باليقين بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل أراد أن يكون الرسول هو الذي يضع الحجر الأساسي لمسجده، فجاء وصلى في المكان الذي أراد، فأصبح مصلى للرجل ولأهل بيته في ذلك المكان. ومن هنا نعلم ما كان يفعله بعض السلف من تتبع السواري في الروضة، يصلون عند بعض السواري الخاصة رغبة في مصادفتهم للصلاة في مكان قد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا على الغلو، ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتتبع الأماكن التي صلى فيها رسول الله ويصلي فيها. وعمر رضي الله تعالى عنه قطع شجرة بيعة الرضوان لئلا يغام الناس فيها. إذن إما أن يكون هناك اعتدال، فإذا جاء الغلو وخرج عن محل الاعتدال خرج عن القصد الأساسي في الاتفاء به صلى الله عليه وسلم. وآثاره من حيث هي موضع إجماع كما جاء في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو أو عمرو بن سهيل، نعم سهيل بن عمرو، ليفاوض وقال هذا سهل الله أمركم، هذا رجل يحب الشيخ. ورجع إلى قومي وقال والله يا قومي دخلت على كسرى في قومي وقيصر في قومي فما رأيت قوما يعظمون ملكا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله ما تفل سفالة ولا نخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يبتل بها وجهه، ما توضع وضوءا إلا اقتسموه بينهم. فما كان من آثاره مباشرة فلا شيء في ذلك. ولما سفل في عين علي بن أبي طالب وهو أرمد يقال بين اثنين أبصر ولم تصب عيناه برمد بعد ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما من عداه، نحن يا إخوان لا نكره أن يكون في كل مسلم من هذا شيء ونستغني عن المستشفيات، ولكن أبو بكر عمر عثمان علي جمهور أصحاب رسول الله لم يرد عن أحد أنه فعل كما فعل رسول الله، أو أنهم فعلوا بآثاره ما فعلوا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل طلب من رسول الله أن يصلي له في بيته، فصلى واتخذ مكان مصلى رسول الله مصلى له. وهكذا نحن نقول المكان الذي صلى فيه رسول الله في المسجد في مكة في أي أمكنة فهو أولى من غيره بالصلاة فيه. بالنسبة للحديث الأول صلي في بيتي، هناك تتم أو جزء من هذا أمر صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في البيوت، وكما في حديث عائشة والبعض يقول هل المساجد في البيوت، هذه القصة اجعل في بيتك غرفة مسجد كما تجعل غرفة دروس، أو أن المساجد في البيوت يعني وسط البيوت حتى يسهل على الناس والجيران أن يؤدوا صلاة جماعة في المسجد.